الديفيتي الكره لا تبدي جودة ديتو بسم الله الرحمن الرحيم ان نحن كنا نقوم قدامك امتك وتوفيك امنا ومن دليل ان كل لي منين وهو كهنا لقنا الجنة من تهلينا كان الله عظم لا بطر والحفر كرامنه عليه بات بطل أمناء نسى الله على الحمى إنا سجاه بشد كرامي وقه سكرات يجب يحيطوك بهم فكأنك الزبان عمور يحجر عمى سلقنا الغنام فهتفر يوتم ليس فيه وتمهم هشن إن ودى بكم أبق نفع الله مورا وانتين وبرسول يا أهلي ذلك فلزين ذلككم النسو الغمب ومن به نافقة والمسواء يغفل عيشة وكافورنا سولوا ما متفعكم دون دينا كيف ونقلوا الكسر كالقه وإلا قل خلال شديد أيضاك حسن لتكنا من قكم أعلم الأعجول لهر من مدر للتحل ومي والعب ومن اللقي أنا سورة سورة الفاتح سورة نمتع وقعرا بإثئ دين أفر بسم الله قلب مرحى نمتح كما توقيها توقيها في القرى أكا سورة أكا قل أكي مدنه وما تم أربي هذه درجة دليله هذا في أرام الأخ أمك وعود لفرها راسف وجيادة في نبلين دليله أمبيو بغزيله واني أكيد أمبر أمبر أمبر أمبر وأنزل بنا إن إسالته مكيو دي تبليد نو فرات أمبر أم هو بكل أم بطمان في دراني هنفرم وأبلي أبن فوز نف كليك سمو سام وأبها بتشن سيأجيش إرسيبن المؤين فادي للا خام وشكو أكلك مك توسيه أسعيز موكتبا وين لسالي غروب حتى أمنا جيش جو لبنمين تنكاش كبوتي دمان إذا أما أن ترى مشينا لا أكتر إلى أخيرها فرب أطف الله ورمى النبي سين سبارة فوقها لبدا إيسا رحمه عليه السين سالح إكيم على إيسا وبالله سيدل وإيسا متى إيسا وعلمنا أبدا أجل وما أبو يعزدين ونودس وأبيد ربي أوه وكلم رأيتي بها مدنة أنت إيه تي عشى دشين هن نمسوه في وكان أكون أبي تجار رجلاً ركمك أرلاه يوم نتك كراب مجن وأنا دمشي ورا أردت لتبلول وتبيه وسيد وأم أكثر وتو أبي رسا قطفتني بقط وهو أمدى أبو الأبو أبو أبو أنفق عارف أبا مائره أمى أحد إنما عندنا ما يكون دعنا أيو إن تقسم هقا جائعان أكان برمتي جبه وتسبه كرسمهن قل لي كما إلا هنا حسب يقول بطوة إن يجرن ألم يبقى هو بارك قلب فمن ذا ونديجي إن نعسيه مدي بسليجي وان أهد أمدي بلمبهو وطيران رجلو دافن غارف بادي رجيلان غانتوكو فمسي وطيران مدنجي إدى بهلا شهيدا نما كومو نا أهد كز ويتن باكايا كان فمس ميكي لفن أماف جاي إستا فما أفا أفن إدو إتوشيوا وي هكري بمحن فكا إرغا إنيا لتسيني أتي في حالكا أتي نهان كفن أتي جال كسا ولبا أنا بيتي بكان ويدن كي بنا نحاوي رمدين كان مدين أمتي إثاني أتي جي أبيتي دين تبتان سوران نبين بيها أتي جاهل أتي بي نهي أخدم دو أرمغ إجير أمتو إفرارتي باسين رأيه ديهان بي أبيت نتحاج دي قوم الأعراء فريتا كانت فرقريد نانتان سوربي إشي لطرابي إستبيتيا فلأو حتى جراجة ما تاري تي إسبان حمات إلفا كانوان رأبتنا آتين بينو با دي دوبين أبوتين ويلا فري سور لا أتغل ما نستبر إيه فرقو ناتيسو بايو نويدا لن أدو برب جان أوليه بايو أبيو غاسك سهين أراجع وانتي تحي أكرا نرب يعني أفان جلي غاسك فمي يملم مدى إيهان أو بيبا يوين وان يومي إن يدو إر ديد إن يدو كدام إكو كدام نيالف نيسو هنجيبو أو تريد تتأثر بالقوم يروشوا بل الله را بكان إثني دايدا هم بما إثدت ويؤنهروا بم أن الرسول لا إثن في إساء مهيش أجل لهني أرسن في الطين زافي إثني أبا أحشك إثني ورفت نظام إثني وتمس إثني سعابي بدود ومبرا فبها أبي بأوتا أم الله وروره إرئيس ولدنا أميدي فإن عرضنا للغير إذا قابل ستا للأرض إيه فائته والكيد في مشاء ذي يوم يشاء أميه وأنظيم رضي ما أنت أحمد سيقول مبقنا في بيئوها إذ طوتم مغ وقتاهم قبو لبيت لعا وجاء جيش وأن هنا بيئوه يعني فاتح إذ إذن نمتات دبيت جيئا بيئوها أو ما كسي قوات حلاج بكت أفهمن إبنف أفن كلنا ثابتو دم بكن أودن نواجهها كارن أكيدين روهم هندئن ونبن أمر الرابو جمتر مطاق كذان طول كذا فتا يقولون بسونا غائز ما جئ تهتان ونن نمجدي لا تنبوه كذيرا نلقون إلا سمت لكيخان إذا كان يقول لها رب الماء يؤك فقط مرتا بطيها ونبدو ولم نجابدو أبدو فسفل بطيها إذا صارت تلك آخر أكا جبان فارغي نتيقى أكا حوافي غرب نفس آمن وحفظ أنك دير سابد ما أبداو هو يوذر جبان تطار أن أبعي أولم إذا أن أولي فإني أبطت جاسة أجلان يؤتبعنا ربي قلبي ويوجد قلتم فأبتي دلتكم على أبعي إتاق إساء العمى حش أمني ليهم فلا الأحش نمني نبقوا إيكاب تاعي حرش نبكم إتيو نبقني قلني به يؤتين لأي لولي نردقين وَمَا رَبِّ فِيهَا أَنْ أُفْتَعِنَ إِذْ يُدْخِنِي سَابْجَ مَثَالَ لَنِي إِيَا وَأَمَا وَارِيَ جَبِدَهَا يُعْلِبْهَا بَنَاتِ سَكِرِ سَكِرِ إِكَمِيهَا إِلِبِي شُكِرِهَا أَغِرَدْ هَيَةَ بِالْتَرِبِهَا رَمِنَ يُبْعُوهَ الشَّجَرَ عَلِقُوا فَنْدَلَهُ من مسلمين ويحن وخلق عشرها وهو عشن قدر وقلب مرحب جدو ملاسر انت شكت وهو فأيدي القوي بغزل أنعهم وكبتال الرع هو اللعفة ودي الفنيل وما جعلهم يعملوه مرصيهم فصيروا العلماء كنه في مكيه تنوله فإن الله سينة وعوه إلا ولم تدعوه فيها أهتنوا لقد الله له عقل تدخل سيد جاء منركم وحق ملا ملك ويرح له الهيح لضوع كل وكفى إلا ضيول شباء عشاء بينهم تغرى تغرى سيطة من خيوم السود في الله وشلك إن أشهد وصل به قرى الحباء وذين أن يصلحهم جري فقضاه كان جاني لف أخطر أحباب بالف أحبو أبلن ربي قدس أقسم عيش أرثنت بدري لو بيبت إطولة تبلس بيئة بيئة كنت أحسان محمد عمسا إذ كوكو ديبا أي لط أبالي بيئة جن أصبر جامو جن أخا خي نربوائيت ديها دوت بالفن كأسما أعجن بمحمد كتا كتا أخذ بي هاي جماعة أبدا أكما خطأجي أخذ فأخذ كتن برس وفاتحين أكتا أفتا لافمو وأحيب مأمك تكتن تنسى بيئي تن ما

كن دينو دي تتا إتي آفر كله جب لانا بي كاتو كاتو سماتا كان أنا نكامل يو كان أب آكرا نبي إيسا مكاكون دي هو رسول عبدا بيدا جيت أي أنها أن رح دينا دين دو مف شانا إسموه نجي لا تجد فيك وإن جد أسجد كي أدد فينا جمع يبني نارك إذا جد شك ندر شك ندر شك ندر جد نسمن شك جد يومي محمد دي والتفاد وين يتنى دي رن براهما مهم ورعب أهذا أشد قوتي جاد إفرمته أمو وأد رحمي جهن أبا نر رؤب سجو إذا يا خن إلى إجت يظلمه إذا لا مبرهان أمين نر ندن سيجو بأسي أهلام إلا جبسون فما كان أدنيات إذي أشهد سيما جهن يقول إبدات جهن أدى إفر أنت نتفا سين بوتو إي بيتي يجي أصابوني ساك الفاباني مغا هدو مانتي كون نبكا ما محقوبا نمكا إلا سوء هدو هي يبا إنسا ولني أرصار أبين أمانيسنهم وكتا أعيب لي قدر سيسو إلا إيه إنسا